لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. لا زالت آيات السورة الكريمة تحدثنا عن الدروس المستفادة من هذا الفتح العظيم، ألا وهو صلح الحديبية. ونلاحظ أن قصة صلح الحديبية لم تحكى في القرآن الكريم، يعني سورة الفتح التي كلها تقريبا تكلمت عن صلح الحديبية لم تسرد لنا الأحداث. إنما أين سردت أحداث صلح الحديبية؟ مقدماته وأثناؤه وبعده في السيرة والسنة. أما سورة الفتح فإنما تركز على الدروس المستفادة من هذا الصلح، والله عز وجل يبين لنا من هذه الدروس. ونلاحظ يا جماعة، نستحضر دائما، وذلك احنا بننبه على المقدمات دائما، لازم نخلي بالنا من المقدمات لان احنا بنحتاج لها على مدار السورة الكريم. احنا في المقدمة قلنا ايه؟ متى نزلت سورة الفتح؟ ها؟ عند انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من ايه؟ صح كده؟ من الحديبية. ده لازم يبقى احنا مستصحبينه مع قراءتنا واستماعنا لكل آية من السورة الكريمة. يبقى الآية دي نزلت امتى؟ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، إلى آخر الآيات التي بعدها، ها؟ بعد ما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من الحديبية سنة 6 للهجرة. يبقى بتحكي عن شيء ايه؟ مضى. شيء مضى سابق ازاي؟ شيء مضى يعني ايه؟ شيء سابق، صح؟ تمام. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار. اللي حصل في الحديبية يا جماعة الصلح بالشروط بتاعته زي ما عرفنا، مش كده؟ طيب، هنا لو كان السيناريو الاخر ايه؟ هو القتال. لو كان حصل قتال كان ايه النتيجة؟ لولوا ليه الأدبار، لأن الله عز وجل وعدا بالنصر للمؤمنين، وكان حقا علينا إيه؟ نصر المؤمنين. تمام. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. تمام. ربنا عز وجل يقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ونصر الله يكون للمؤمنين إذا هم بدأوا أولا. يا أيها الذين آمنوا إيه؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت إيه؟ أقدامك. طيب أنتوا عمالين تقولوا لنا إن يعني لو حصل قتال ولو ما حصل قتال وكان هيبقى إزاي والسيناريو هيبقى إيه، والآن ربنا بيخبره إنه لو حصل قتال ربنا كان هينصر المسلمين، مش كده؟ يبقى ايه يعني لو حصل قتال كان هيبقى النصر المسلمين. طب ايه المانع من القتال؟ المانع من القتال حكم عظيمة. ها من هذه الحكم ها ان الله عز وجل يعلم ان هناك مسلمين في مكة يتخفون بإسلامهم رجالا ونساء، وبالتالي لو حدث قتال سيختلط هؤلاء بالمشركين وسيخرجون معهم أو سيخرجون معهم للقتال مكرهين. فده سبب من الأسباب. كذلك الله عز وجل علم أن هؤلاء المشركين سيدخل عدد كبير منهم الإسلام. تلاحظ أن صلح الحديبية كسنة 6 يعتبر أول 7 كده على أساس أن خلاص آخر السنة على بال من المفاوضات وعلى بال ما بدأ التنفيذ المعاهدة وكده. طيب الفترة من صلح الحديبية لغاية فتح مكة كم عدد الداخلين في الإسلام؟ كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة كم واحد يا رجل في فتح مكة؟ الحديبية كان 1400 أو 1500. طيب فتح مكة 10,000. هؤلاء الذين يصلحون لليه؟ للقتال. طيب الفارق ده يعتبر مثل عدد المسلمين في السنين الماضية كلها. يعني شوفوا من أول النبي صلى الله عليه وسلم بعث ها وقعد 13 سنة في مكة وكمان 8 سنين في المدينة، هذه 21 سنة مش كده؟ خلينا نقوله 6 سنين لغاية صلح الحديبية، يبقى كام؟ يبقى 19 سنة. اللي أسلم في السنتين ده أمت يفوق عدد المسلمين في 19 سنة اللي فاتوا. حكم عظيم ها. ولذلك الناظر في القصة يجد أن حصل محاولات كثيرة لوقوع القتال وإفشال المفاوضات، مش كده ولا ليه؟ لما يعني الكفار طلعوا عشان يقتلوا المسلمين وما يحصلش قتال، لما يشاع أن عثمان قد قتل والنبي صلى الله عليه وسلم يبايعه الصحابة حتى الموت، يقاتلون حتى الموت، سبب كافي أنه يحصل قتال، ما حصلش قتال مش كده؟ طيب لما غدر جماعة من المشركين 80 رجلا وجاءوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأمكنه الله عز وجل منهم وأخذهم المسلمون، وبعدين إيه النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ قال لهم ألكم عهد قالوا لا. قال هل معكم أمان من أحد؟ قالوا لا. يعني معنى كده أن إيه؟ لا نلام على إيه؟ على قتلكم. ومع ذلك إيه؟ عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. أظن ده سبب كبير جدا لإفشال المفاوضات واندلاع القتال، مش كده؟ طيب أبو جندل لما جاء وألقى بنفسه بين المسلمين، القصة معروفة، من ضمن اللي حصل إيه؟ عمر بن الخطاب مشى بجواره وقال له إيه؟ اصبر يا أبا جندل، فإن هؤلاء الكفار الواحد منهم كالكل. وراح عمر يقرب إيه؟ أصل سيفه ليه؟ لأبي جندل، عشان يعمل إيه؟ عشان يأخذ السيف ويقتل أباه الكافر وبالتالي تفشل المفاوضات. أسباب كثيرة جدا حدثت، الواحد منها كاف في إفشال المفاوضات واندلاع القتال والحرب بين المسلمين وقريش، ومع ذلك إيه؟ لم يحدث قتال. ليه؟ زي ما ذكرنا، فيه رجال ونساء مؤمنين استطروا بإيمانهم، فيه ناس من المشركين دول هيسلموا، فيه ناس أجنة في بطون أمهاتهم كتب الله لهم أن يسلموا، في ناس في أصلاب آبائهم كتب الله لهم أن يسلموا. حكم عظيمة وغيرها الكثير الكثير يعلمه الله سبحانه وتعالى. ماشي يا جماعة؟ فلأجل هذه الحكم وغيرها منع الله عز وجل القتال في الحديبية. تمام؟ طيب، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. يعني الواحد لما بيبقى بيتكلم مع واحد يا جماعة وينصرف يقول ولاه ظهره، مش كده؟ يعني ولاه ظهره، يعني أعطاه ظهره وذهب، بدل ما كان وش الوش، لا استدار وصار ظهره قبل ايه؟ محدثه مثلا. فالله عز وجل قال لولوا الظهور ولا الأدبار؟ الأدبار. ليه؟ لأن دبر كل شيء آخره. دبر كل شيء آخره. وطبعا الظهر ملوش آخر إلا لو عمل الإنسان إيه؟ لو طأطأ، صح؟ لو وطى شوية كده هيبقى إيه آخر الإنسان؟ المقعدة، صح؟ فالذي يفر من عدوه وينهزم أمامه إنما ولاه دبره أي مقعدته ليتصرف فيها كيف يشاء، وهذا منتهى الإذلال للعدو. فربنا عز وجل يبين لنا أن انتصارنا على الكفار في حالة حدوث قتال سيصل بهم في الذل والمهانة إلى هذا الحال، ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. إيه الفرق بين الولي والنصير؟ ما هو النصير هو الولي، مش من الولاء، من معاني الولاء يا جماعة، صح كده؟ النصرة. طيب كان ينبغي بغير القرآن أن يقال ولا يجدون نصيرا، مش كده؟ إنما هنا قال ولا يجدون وليا ولا نصيرا. كان ينبغي بغير القرآن أن يكتفى بواحدة منهم يقال ولا يجدون وليا، فلماذا ذكر الأمرين الولي والنصير؟ لأن يا جماعة الولي ربما يكون ضعيفا ولا يستطيع نصرته، بيحبه، مش دي من الولاة، وبيسمع كلامه، بيطيعه، بينفذ أوامره، لكن ساعة القتال يعجز عن ايه؟ عن نصرته، صح؟ طيب ممكن فيه نصير بس ليس وليا، نصر مؤقت كده عشان مصلحة، تمام؟ فلا يجدون هذا ولا إيه ولا ذاك. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل. سنة اعربها يا جماعة، مفعول ايه تقدروا ايه؟ سن الله سنة. طيب المفعول ده من اي انواع المفاعيل؟ ها احسنت، مفعول مطلق زي ودمرناهم ايه تدميرا، تمام، مفعول مطلق. المفاعيل كام يا جماعة؟ خلينا نصحصح شوي، خمس. ايه هم؟ مفعول به، مفعول له، مفعول معه، مفعول فيه، مفعول مطلق. كم كده؟ طيب نعم، ما هو مفعول له يعني مفعول لأجله، الاثنين واحد، ادي واحد مفعول به ومفعول فيه، ادي ثلاثة. مفعول مطلق ادي اربعة، ومفعول معه ادي خمسة. حد يجمعهم لنا؟ ها؟ لا يجمعهم لنا في مثال، مثال كده مجمع، خلينا الناس عاوزة تنام ولا ايه؟ عاوزين نصحصحوا شوية، حتة نحو كده يعني. ها؟ ها؟ حد يجيب لنا مثال يجمع لنا المفاعيل كلها؟ طيب نسيبها لكم لغاية الآخر؟ ماشي. صحصحته كده ولا لسه؟ يبقى دي مفعول ايه؟ مطلق، منصوب على انها مفعول مطلق، سن الله سنته، او منصوب على الايه؟ على المصدرية، لان سنة دي مصدر مش كده؟ طيب سنة الله في الذين، سنة الله التي قد خلت من قبل. سنة الله في مين؟ في الذين خلوا من قبل، يعني التي قد خلت من قبل، وفي الذين خلوا من قبل أيضا. إزاي؟ إيه سنة الله هنا المقصود بها يا جماعة؟ أيوة، نصر المؤمنين على إيه؟ على عدوهم، مش كده؟ طيب متى حدث ذلك؟ في غزوة بدر انتصر المسلمون رغم قلة عددهم وعددهم، صح؟ ما فيش تكافؤ قوة خالص، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل، وما النصر إلا إيه؟ من عند الله، تمام؟ طيب في غزوة أحد النتيجة كانت إيه؟ بعد هزيمة المسلمين في أحد تحولت الهزيمة إلى نصر في غزوة إيه؟ حمراء الأسد، ماشي كده؟ طيب في غزوة الأحزاب الخندق في خيبر الحديبية نفسه عدوا نصرا رغم ان حصل فيه مناوشات خفيفة، فتح مكة جاء بعد كده، وكذلك سنة الله في الذين خلوا من قبل، أو سنة الله التي قد خلت من قبل. كلمة من قبل ممكن نوسعها لتشمل ايه؟ تاريخ الأنبياء جميعا، ها؟ وإن كل الأنبياء ما دخل نبي في معركة مع أعدائه إلا إيه؟ نصره الله سبحانه وتعالى، والله وعد وقال وكان حقا علينا نصر الإيه؟ المؤمنين. ما نحن بننتصروش ليه على أعدائنا مدام ربنا وعد بده؟ لا، إحنا غلط، احنا قصرنا في ديننا، ولذلك يعني تغلب علينا اعداؤنا. وبعدين الذي يحدث لنا ليس بيد عدونا في الحقيقة، انما هو من داخلنا. ها؟ سألت الله ايه ثلاثا فاعطاني اثنتين ومنعني الايه الثالثة. سألت الله الا يهلك امتي بسنة عامة فأجابني إلى ذلك، وسألته ألا يسلط علينا عدوا من غيرنا فيستبيح بعض ما في أيدينا فإيه ولا لا، أجابني إلى ذلك. وسألت الله أن لا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعني ذلك. ففي الحقيقة هذا الذي يحدث للمسلمين في كل مكان سبب من؟ المنافقون الذين هم بين ظهراني المسلمين، مش كده؟ طيب، فإذا نصرنا دين الله نصرنا الله، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصر، تمام؟ طيب، سنة الله التي قد خلت من قبل ده اللي فات، طب واللي جاي؟ ولن تجد لسنة الله تبديلا. اطمئنوا أيها المسلمون، التزموا بدينكم وبشرع ربكم، اعتقدوا المعتقد الصحيح، اعملوا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، ظاهرا وباطنا، في المنشط والمكره، في العسر واليسر، في جميع أحوالكم اتق الله حيث ايه؟ حيث ما كنت. إذا كنتم كذلك فسيؤيدكم الله بنصره، لا يمكن أبدا أن يغلبكم عدوكم. دي عقيدة لازم نبقى واخدين بالنا منها ومعتقدينها يا جماعة، تمام كده؟ ده كلام كويس. ولن تجد لسنة الله تبديلا أي تغييرا، خلاص. ثم يقول الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. ده امتنان من الله عز وجل، وهو الذي، يعني ما فيش حد تاني اللي منع القتال، ده ربنا، وهو أهو، وهو الذي كف أيديهم عنكم. كف أيديهم عنكم إزاي؟ الآية لها سبب نزول، والحديث بروايات كثيرة، وأصحها رواية الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، وفيها أن 80 رجلا جاءوا من جبل التنعيم وهبطوا على المسلمين في الفجر، وقت الفجر، ليخلصوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقتلوه. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فأخذهم الله، أخذهم المسلمون أخذا سهلا. لاحظ شيء، 80 دول جايين ايه؟ عملية فدائية زي ما بسموها، يعني نفترض 80 دول يا جماعة قوات خاصة، يعني أفضل فرسان مكة ومدججون بالسلاح وجاهزين وكل الإمكانيات موجودة. طب والمسلمون لابسين إحرار، إزار ورداء، إيه ده يا جماعة؟ تبعنا؟ طب شوف يا جماعة اللي عربيته في السكة، يعني وحتى اللي يركن عربيته يبقى فقيه يا جماعة، يعني يراعي ظروف الناس. ليه كده؟ طيب ليه؟ انتوا معانا كده يا جماعه ولا مع الاسف؟ يبقى ايه؟ وهو الذي كف ايديهم عنكم. سبب نزولها ايه؟ ان 80 رجلا هبطوا وقت الفجر من جبل التنعيم يريدون الخلوص الى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم السلاح، والمسلمون محرمون. تخيل حضرتك كده معلكش هدوم خالص الا الازار والرداء، الحركة بتبقى صعبة، عشان تقوم صعب، عشان تقعد صعب، عشان تتحرك صعب، خايف الإزار يسقط منك، خايف الرداء يسقط من على كتفك، خايف ملبوخ، واخد بالك؟ هيقاتل ازاي ده؟ لكن الله أمكنهم منه، أخذهم المسلمون وجاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ها، وسألهم هل معكم عهد من أحد؟ قالوا لا. قال هل معكم أمان من أحد؟ قالوا لا. فأطلقهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماشي؟ فنزلت بها هذه الآية امتنانا من الله عز وجل على المسلمين، وهو الذي كف أيديهم عنكم. يعني كف أيديهم عنكم؟ يعني كف أيدي هؤلاء 80 عن إيه؟ عن قتالكم. لا في نفس الوقت في نفس التوقيت سنة 6، واخد بالك؟ وقبلها بشوية كم آية كده ربنا عز وجل قال وكف أيدي الناس عنكم، مش كده؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وإيه؟ يعني أيدي الناس. الناس دي كلمة عامة، صح؟ كلمة عامة. أنتوا لما خرجتم من المدينة وذهبتم إلى إيه؟ إلى مكة للعمرة، تركتم ماذا في المدينة؟ نساءكم وذراريكم وأموالكم وبيوتكم. ها كان بسهولة ها أن يغدر اليهود، صح؟ مش أنتم معكم اليهود في المدينة؟ مش كده ولا ليه؟ وبينكم وبينهم صولات وجولات، أخرجتم قبل ذلك بني قينقاع وبني النضير، ها وقتلتم وذبحتم بني قريظة، ها فبقي يهود خيبر وغيرهم. فكان من الممكن أن يغدر اليهود وإيه ويغتنموا فرصة إيه خروجكم إلى مكة ويفعلون ما يفعلون بنسائكم وإيه وذراريكم وأموالكم ودياركم. من الذي كف أيديهم عنكم؟ الله عز وجل كف أيدي الناس عنكم. الناس دول مين؟ قريش. ما هو كان ممكن يقاتلوكم، ربنا هو اللي كف أيديهم عنكم. كف أيدي الناس عنكم قبائل العرب المختلفة والأحابيش وغيرهم، ربنا يا جماعة وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. ها ممكن المنافقون فعلا كان ممكن أن يغدروا في المدينة بالمسلمين، يدخل فيها في كلمة الناس الأولانية فعون كلمة الناس، تمام؟ دي بقى خاصة هي. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. بطن مكة فين؟ الحديبية. من بعد إيه؟ من بعد أن أظفركم عليهم. يعني من بعد أن أظفركم عليهم، الظفر هو النصر، يعني مكنكم الله إيه منهم التمانين زي ما عرفنا القصة. وكان الله بما تعملون إيه بصيرا، في قراءة وكان الله بما يعملون بصيرا. تعملون أنتم، تعملون أيها المشركون، يعملون هم. المهم إن هي يعني للجميع، ربنا عز وجل بصير بأعمال خلقه جميعا، لا تخفى عليه خافية. وكان الله بما تعملون بصيرا، كان ولا يزال وسيظل. يبقى كان هنا لا تفيد مطلق الماضي، لا ده تفيد استمرارية الايه بصر الله عز وجل بهؤلاء ماضيا وحاضرا وايه ومستقبلا. وكان الله بما تعملون بصيرا فيجازيكم على اعمالكم، ان خيرا فخير وان شرا ايه فشر. ثم يقول الله عز وجل هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. هم الذين كفروا، إبا هذه جرائمهم، كفروا ها أول جريمة وأكبر جريمة. الجريمة الثانية إيه؟ وصدوكم عن المسجد الحرام، ودي حتى عند المشركين لا تتخيل أبدا، يعني لم يحدث قبل الحديبية في تاريخ البشر أن منع أحد من إيه؟ من المسجد الحرام. فدي كانت نقطة سوداء في تاريخ قريش، أنهم فعلوا فعلا لم يسبقوا إليه من العار والشنار، وهو صد الناس عن بيت الله الحرام. كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا. تعرفين ان المسلمين وهم رايحين عمرة الحديبية عملوا يا جماعة ساقوا الهدي واشعروه وقلدوه، مش كده؟ ساقوه يعني جعلوه امامهم، وبعدين عشان يأكدوا ان ده هدي اشعروه. يعني اشعروه؟ جرحوا سنامه فسال منه الدم فتركوه حتى يبس، يبقى ده الاشعار. طب والتقليد؟ قلدوه بقلادة في اعناقها من لوف وفيها نعال، ممكن تبقى قلادة من لوف فقط، وممكن قلادة فيها نعل، وفي قلادة فيها نعلين. كل ده ها يجوز هذا ايضا تقليد، تمام؟ كل هذا رسائل طمأنة لقريش أننا ما جئنا لحرب ولا لقتال، وإنما جئنا معتمرين. ومع ذلك أصرت قريش على منع المسلمين من دخول مكة، والهدي معكوفا. الهدي ده أحد الأنساك التي شرعها الله عز وجل، الهدي والأضحية والعقيقة وإيه؟ الهدي والأضحية والعقيقة في إيه تاني؟ لا احنا نقول اللي لم ينسخ، عندنا الهدي والعقيقة والأضحية والنذر، صح؟ يا ابني اسمع الكلام، الله شكلك جعت والله، طمن على الوليمة، خلاص هانت الوليمة، جربت يا دوب ثلاث ساعات بس وخلاص. تمام، نفس شروط الهدي والأضحية والعقيقة والنذر، معظم الشروط مشتركة بينها، يعني لازم تكون كلها من بهيمة الأنعام، ها؟ لابد أن تتبدل أسنانها إلا الضأ، فإنه يكتفى فيها بالإيه؟ بالجذعة من الضأ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الإيه؟ من الضأ. قال ابن حجر المسنة التي تبدلت أسنانها، خدت بالك؟ ولذلك جرت العادة أن الماعز تتبدل أسنانها إذا أتمت سنة وطعنت في الثاني، والبقر جرت العادة أنها تتبدل أسنانها إذا أتمت سنتين وطعنت في الايه؟ في الثالثة، والإبل إذا أتمت خمسا وطعنت في السادسة، جرت العادة هكذا. ولذلك لما تقرأ في كتب الفقه تجد الفقهاء ايه؟ يتكلمون عن الزمان، يقول لك ما بلغ سنة وطعن في الثانية، ما بلغ سنتين وطعن في الثالثة، ما بلغ خمس سنين وطعن في الايه؟ في السادسة. طيب السؤال يا جماعة، تحديد الزمان ما الأصل فيه؟ ها؟ لا، العادة جت بناء على ايه؟ ها يا شيخ، هل هناك آية أو حديث تحدد الزمان؟ ها؟ في ولا ما فيش؟ ها؟ يعني في حديث بيقول إن الماعز إذا بلغ سنة ودخل في الثانية يبقى خلاص، أو البقر سنتين ودخل في الثالثة، أو الإبل خمسة ودخل في السادسة، في حديث بكده؟ ما فيش. أمال التحديد الزمان ده فرع عن أصل، إيه الأصل؟ اللي هو تغيير الأسنان في الحقيقة، اللي بيسموه عندنا بالعرف بتاعنا إيه؟ كاسرة أو موقعة جوز، يبقى كل كتب الفقه اللي محددة الزمان ده محددها بناء على إيه؟ على تغيير الأسنان. للأسف الشديد نحن تركنا الأصل وتمسكنا بالفرع الذي ليس عليه دليل، والذي مبناه على الأصل الذي تركناه. واخد بالك؟ تروح النهاردة للبياع الجدي مش كاسر، وبعدين يا عم جدي ما كسرش، يقول لك والله العظيم ده بقاله عندي سنتين وشهور. طب العجل ما كسرش، والله العظيم. طب الجمل، والله يحلف. واخد بالك؟ لا، بس انت تبقى هادي تحلو من الجوع بقى، بس يجوز. المهم انها تكون غيرت اسنانها. لا تذبحوا الا مسنة. ابن حجر قال ايه؟ التي تبدلت اسنانها، اللي وقعت سنان اللبن وطلعت لها، بدأت تطلع لها سنان الايه؟ الدائمة. الا ان يعصر عليكم فتذبحوا ايه؟ جذعة من الضأ. برضو الفقهاء اتكلموا ايه الجذعة دي، اللي قال بلغت 6 أشهر، واللي قال بلغت 10 أشهر، واللي قال 8 أشهر، واللي قال سنة. الخلاف ده جه منين؟ هم اللي حددوا الزمان دول معاهم أدلة، آيات أو أحاديث بتحدد الزمان، ولا واخدينها من أصل؟ طب إيه الأصل ده؟ قالوا في اللغة الجذع من الضأن الذي نام شعره على ظهره. الخروف او النعجة لما بيتولد ما بيبقاش فيه شعر، صح؟ بعد شوية بيبدأ يشكوك، يبدأ يطلع ايه؟ شعر كده خفيف. بعد شوية الشعر ده بيطول، خدت بالك؟ يزداد طولا، فلا يتحمل طوله بعد ذلك، بعد فترة معينة فايه؟ يبدأ الشعر ينام على الظهر، بالذات انه هيبقى صوف بعد كده، مش كده؟ اول ما يبدأ الشعر ينام على الظهر، يبقى دي كده اسمها في اللغة ايه؟ جذعة. جذعة، تمام؟ طيب، طب اللي قالوا 6 أشهر بناء على المرعى، في أماكن بترعى الغنم بتكبر بسرعة الضأ، وبالتالي بتصير جذعة بعد 6 أشهر من ولادتها. اللي قالوا 8 أشهر، اللي قالوا 10 أشهر، اللي قالوا سنة، بناء على المرعى. الاختلاف ده أساس اختلاف بناء على المرعى، لكن الأصل في الجذعة التي نام شعرها على ظهرها. وعاوز أقول لكم حاجة مهمة يا جماعة، الله عز وجل ربط العبادات بالأمور الظاهرة، يعني ليست للخواص. الصلاة مرتبطة بأمور ظاهرة للناس يعرفها العالم والجهل، وقت طلوع الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، ها، وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، وبعد كده مثليه الوقت الاضطراري، وقت المغرب إذا غابت الشمس، إذا غاب حاجب الشمس، وقت العشاء إذا غاب الشفق الأحمر، الصيام والزكاة والحج مرتبطين بإيه؟ رؤية الهلال، مش كده؟ لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى إيه؟ تروا، صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فاكملوا العدة ايه؟ 30، فعدتهن 3 ايه؟ اشهر. خدت بالك؟ حتى الحائض امرها مبني على حكم، على امر ظاهر وهو نزول الدم. انا اقصد ايه؟ ان القاعدة دي هتحل لنا مشاكل كتيرة جدا لو انا فهمت ان ربنا عز وجل ربط الاحكام الشرعية بالامور الظاهرة التي هي متاحة للجميع، لسهل الأمر علينا. لكن أن نربط الأحكام الشرعية بأمور لا يعرفها إلا ليه؟ إلا الخواص. طبعا ده نقص في الشرع في الحقيقة، تمام؟ فأن تكون من بهيمة الأنعام، أن تكون مسنة، أن تكون سالمة من العيوب، أن لا تكون هزيلة، ألا تكون مريضة، بينة المرض، إلى آخر الشروط المشتركة بين هذه الأنساك. فالهدي من ضمن هذه الأنساك. لكن الهد لابد أن يكون إيه؟ يذبح فين؟ في مكة أو بفجاج مكة أو في منى، ده المكان بتاع الإيه؟ ذبح الهدي، كما قال الله جل هديا إيه؟ بالغ الكعبة، واخد بالك؟ يعني لابد أن يكون الهدي هناك. طب الإنسان المحصر زي بتوع الحديبية أحصروا صح؟ منعوا من الإيه؟ من دخول مكة بس معهم هدي، فماذا يفعلون؟ ينحرون بدنهم في مكانهم لأنهم عجزوا عن إيه؟ عن نحره في محله. ربنا عز وجل قال إيه؟ وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى إيه؟ يبلغ الهدي محله. المحل بتاعه إيه يا جماعة؟ الزماني أو المكاني، خلاف بين الفقهاء. طب المكاني، مكة كلها منحر ومنى كلها منحر وفجاج مكة كلها منحر، نحرتها هنا ومنى كلها إيه؟ منحر، خلاص. طيب ومحل الزماني اللي هو إيه؟ يوم النحر أو بعد يوم النحر بالنسبة للحاج، تمام. أما المعتمر فيذبح هديه بمجرد انتهائه من عمرته، خلاص. المحصر بيذبح في مكانه، إذا استطاع أن يرسل بالهدي إلى مكة أو منى وجب عليه ذلك. يعني مثلا واحد مش عارف يروح بس ممكن يتصل بالتليفون أو يبعث فلوس لحد هناك في مكة ويعبل الحكاية دي، يبقى يجب عليه ذلك. ما تمكن الإنسان من ذبح الهدي في موضعه فوجب عليه أن يفعل ذلك، إذا عجز يبقى خلاص إن أحصر إيه؟ يذبح في مكانه، تمام كده؟ فأهل الحديبية عملوا إيه؟ نحروا بدنهم في مكانهم، تمام؟ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ إيه؟ محلة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، سبق طبعا بين الحكاية دي، ماشي؟ أن تطأوهم كراهية إن إيه؟ أن تطأوهم، ها؟ لو حصل لكم يعني حصل قتال الناس دي هتقتل وانتم مش تعرفوهم، فتصيبكم منهم ايه؟ معرة بغير علم. المعرة اصلها بمعنى الجرب، والجرب كناية عن الشيء المشين مطلقا. طيب ده المعنى اللغوي بتاعها. طب المعرة هنا تفسيرها ايه؟ المراد بها ايه؟ خلاف بين المفسرين، يا إما من التعيير يعني أن يعيركم المشركون، ها، بأنكم إيه قتلتم المسلمين الذين هم معكم وهمكم كله الغنائم، جزاك الله خير والله، وهمكم كله الغنائم وتريدون الدنيا وتقتلون الذين معكم، وبعد كده اللي عاوز يسلم مش هيسلم عشان انتوا ما بيهمكوش حد ومصلحتكم وخلاص، ده التعيير، تمام. فتصيبكم منهم معرة، انتوا نفسكم هتزعلوا، هذه المعرة ان انتوا قتلتم ايه؟ المسلمين مثلكم. قول ثالث ان المعرة هي ايه؟ الكفارة، وذهب البعض إلى أنها الكفارة والدية، لكن الراجح أنها إيه؟ الكفارة فقط. كفارة إيه؟ إحنا عندنا الكفارة صيام شهرين متتابعين، قتل الخطأ، قتل المسلم الخطأ، صح؟ والدية القتل الخطأ مخففة أو ممكن العفو مجانا أو العفو جزئيا. أين نجد هذا يا جماعة؟ في قول الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا إيه؟ خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ده لو أهله مسلمين، ودية مسلمة لأهله إلا أن يصدقوا يعني ببعض الدية أو إيه؟ أو يعفو، صدقوا بدية كاملة. تمام؟ طيب، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن إيه؟ فتحرير رقبات مؤمنة. ما ذكرش ليه؟ الدية اللي هي الصورة اللي بتنطبق على مين؟ على المسلمين لو قاتلوا في الحديبية هيقتلوا مسلمين، والمسلمين دول أولياءهم إيه؟ كفار، فبالتالي تسقط إيه؟ الدية، لأن دول أهل حرب وإحنا ما نعرفهمش، ما نعرفش المسلمين اللي قتلوا، بس تبقى ليه الكفارة اللي هي عتق رقبة مؤمنة. فإن كان من قوم عدو لكم مؤمنهم فتحروا رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. يعني لو في قوم كفار بينكم وبينهم معاهدات وبعدين حصل قتل منكم يبقى تدفعوا الدية، إذا كان الإنسان مسلم تدفعوا الدية وإيه والكفارة عتق رقبة إيه مؤمنة. خلاص. فمن لم يجد، لم يجد إيه يا جماعة؟ الرقبة. لا دي مين يا عم الشيخ؟ طب وأهل القتيل ذنبهم إيه طيب؟ يعني الفقير يروح يقتل في الناس بقى وخلاص؟ لا، الدية لازم تندفع إلا إن عفا أولياء الدم عن بعضها أو عن كلها. إنما هنا الاستثناء من إيه؟ من الكفارة فقط، زكاة عتق رقبة. فمن لم يجد فصيامه إيه؟ شهرين متتابعين توبة من الله. فمن لم يجد، ها؟ احنا قلنا يا جماعة العتق، من لم يجد العتق معهوش فلوس او معاه فلوس بس لا فيش عبيد يبقى ايه صيام شهرين ايه. فمن لم يستطع كده برضو، كده برضو دي ما فيهاش اطعام يا جماعة. الدية على العاقلة وهي كل من يمت للقاتل بصلة، خدت بالك، تجمع منهم قهرا، خدت بالك. النهاردة طبعا صعبة تعمل الموضوع ده، فبالتالي بتصطلحوا على شيء، ولذلك أهل المقتول لابد أن يكونوا فقهاء، يعني يبقوا فاهمين بحيث أنهم ما يصعبوش على أهل القاتل الدية. لأن يعني الدية النهاردة عشان تجيب 100 ناقة ممكن توصل 1.5 مليون و2 مليون كمان في ظل الأسعار اللي احنا فيه، واخد بالك. طب وبعدين مين اللي هيدفع لك 1 مليون حتى ولا 0.5 مليون حتى؟ فانت بتصطلح على جزء من الدية مثلا 100,000 200,000، خدت بالك، بحيث ان انت ايه لا تكن صلبا فتكسر، ولا تكن ايه سهلا فتثنى. يعني خليك ايه يعني في المعقول اللي في امكانيات الناس، بس ان عارف ان اهله مش هيدفعوا وهو اللي هيتصرف، او على الاقل اخواته وابوه وامه هم اللي هيتصرفوا له، لكن بقيه العائله ما حدش يقدر يلزمهم بشيء، خدت بالك. طيب ده في القتل الخطا. حسب بقى اولياء الدم، يا اما القتل القصاص بس الحاكم هو اللي يقوم بذلك او يامر به، يا اما الديه مغلظه طبعا، يا اما العفو جزئيا او مجانا. تمام يا جماعه. طيب فتصيبكم منهم ايه معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. ذكرناها برضو ان في ناس مشركين حيسلموا، في ناس في اصلاب ابائهم، في ارحام امهاتهم حيسلموا، ها الى اخره. لو تزيلوا، يعني لو تزيلوا، لو تميزوا، يعني لو تميزوا، يعني لو انعزل المسلمون عن المشركين لأين اللي حصل؟ لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ايه أليما. طيب يا جماعة السؤال، يعني لنفترض سيناريو خيالي كده، ان النبي صلى الله عليه وسلم راح هو والصحابة يعملوا عمرة، ها، وبعدين المشركون قابلوهم بالترحاب وادخلوهم مكة لما شافوا الهدي، و أكرموهم أو حتى ما أكرموهمش وسبوهم يعملوا عمره وروحوا، كان فيها مشكلة؟ ها؟ كان هيحصل مشكلة يعني؟ كانت هتعدي صح؟ إذن السؤال، ما الذي حمل المشركين على أن فعلوا ما فعلوا؟ أنهم يصدون عن المسجد الحرام رغم وجود الهدي والناس راح تعمل عمرة، أنهم يشترطوا الشروط الجائرة، أنهم يرجعوا المسلمين من تش عاملين عمرة السنة دي، أنهم إيه اللي دفعهم لكده؟ العصبية الجاهلية يا جماعة، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الإيه؟ الحمية، حمية الجاهلية، خدت بالك؟ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، الإعراب هنا إيه؟ ها؟ واذكر إذ جعل، أو إن السبب إذ جعل، خدت بالك؟ يعني كأنهم صدقوا عن المسجد الحرام ولا أدري معكم أنا بلغة محلة، ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ الحمية، تعصب للقبيلة، تعصب الجاهلي، ها؟ والتعصب الجاهلي يمنع الإنسان حتى من دخول الإسلام. يعني في رواية عن أبي جهل عجيبة جدا، يقول أبو جهل: إنكم إن اتبعتم محمدا ها أمنتم على أنفسكم من القتل، وإذا متم بعثتم، وإذا بعثتم دخلتم الجنة، وأنكم إذا عصيتموه قتلتم وتبعثون، وإذا بعثتم دخلتم النار. تخيل أنت، أبو جهل عارف ده ومع ذلك إيه؟ إيه اللي دفعه؟ انه يستمر العصبيه والحميه. لما راح له الاقنس بن شريق بيته قال: يا ابا الحكم انشدك بالله، امحمد على الحق ام نحن؟ قال: بل محمد. قال: ما منعك ان تتبعه ما دام انت عارف انه على الحق، ما اتبعتوش ليه؟ قال: انا كنا وبني عبد المطلب كفر سيرها، انا كنا وبنو عبد المطلب كفر سيرها، ها يسقون ونسقي ويطعمون ونطعم، أما وأن منهم نبي وليس منا نبي فلا. فالعصبية للعيلة والقبيلة حتى لحد النهاردة، خدت بالك؟ لحد النهاردة العصبية للعيلة والقبيلة والبلد، خدت بالك؟ ممكن بتخلي الإنسان يضل ويضل والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية عربها إيه؟ مفعول إيه بقى؟ مفعول به. وبعدين حميتها الثانية، لا خليك حلو، خليك حلو، هي من من المؤكدات برضو، يعني انت جربت بدل يا جماعة، بدل اشتمال. طيب حد بقى افتكر لنا المثال بتاع المفعول بالمناسبة، المفعيل الخمسة في مثال ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا أن يلاحقني. دي مرة واحدة بس، ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا أن يلاحقني. طلع لي كده المفعيل كده بالراحة كده، ها أول مفعول فين؟ ماله بقى المفعول ده؟ حلو خالص. الثاني أبا مفعول به، الثالث غداتة مفعول فيه الظرف الزمان، أدي ثلاثة هم، والنيلة مفعول معه، خوفا مفعول لك. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا أن يلاحقني. هو تنسوا البيت ده حلو خالص، بيجمع لك الايه؟ المفعيل الخمسة كلها، ماشي كده؟ يا أخي والنيلة عشان مفعول معه جاءت كنيلة. تعالى ما جيتش إلا عند النيل. خلاص كده يا جماعة. نعم تاني. طب ما تخليها بعد الدرس الشيخ عشان دي كده سؤال بره الموضوع بعد اذنك يعني. ماشي كده. فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما. فانزل الله سكينته. بنلاحظ حاجة يا جماعة ان كلمة سكينة وردت في السورة كم مرة؟ ها سكينة ثلاث مرات. اول مرة فين؟ صح، هو الذي انزل السكينة في قلوب الايه مؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. المرة الثانية فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا. الثالثة فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ايه الحكاية؟ السكينة يا جماعة وسيلة عظيمة جدا من وسائل الايه التثبيت. والمسلمون في وقت الحديبية كانوا محتاجين جدا الى الايه الى السكينة. والسكينة ديت ملهاش يعني منبع الا من عند الله عز وجل، ولذلك ربنا بينسبها لنفسه. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. فأنزل الله السكينة على رسول المؤمنين. فأنزل السكينة عليهم، لأن دي بتبقى من عند ربنا. إذ يغشيكم إيه الناس، لأن دي وسيلة من وسائل التثبيت. ونلاحظ يا جماعة أن الموقف في الحديبية صعب جدا، ولذلك كان في وسائل متعددة لتثبيت المسلمين زي انزال السكينة وايه كمان وزي البشريات الكثيرة، سواء كان بشريات دنيوية او بشريات ايه اخروية. ها وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون هديكم صراطا مستقيما. هذه بشريات دنيوية اخروية. وانصرك الله واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها. كل ده خدت بالك. البشرات الاخرويه زي مغفره الذنوب، ها يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. وكمان من البشريات ها الوعيد للكافرين بالعذاب، ده بشرى للمؤمنين برضه خدت بالك. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. من البشريات ان ربنا عز وجل بشرهم ان اللي بيمكر مكر سيء بينقلب ايه عليه. فين؟ بل ظننتم ان لا ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء. طب فين الدليل اللي بينقلب عليه؟ ومن نكث فإنما إيه ينكث على نفسه. كذلك من التثبيت التشريف أن ربنا عز وجل شرف أهل الحديبية، شرفهم بإيه؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يا سلام، في أحسن من كده؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الإيه شجرة. ما هو دي مش من البشريات. الامساك بالثمانين مش من البشريات، ده ديت من منن الله عز وجل عليهم. مقصود ان الصورة يا جماعة مليانة ايه مليانة وسائل للتثبيت. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. يبقى ربنا هو اللي ثبتهم على كلمة التقوى مش حد تاني. خدت بالك ايه هي كلمة التقوى؟ كلمة التوحيد. وكل كلمة خير ها؟ وكانوا احق بها. احق ده خبر كان صح، يعني اولى، افعل تفضيل، هم اولى الناس بها واهلها ها. وكان الله بكل شيء عليما، بكل شيء، بتفاصيل وتفاصيل التفاصيل، ولا يغيب عنه شيء ولا يشغله شيء عن شيء. كان عليما بكل شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ها. وكان الله بكل شيء عليما. لو في أسئلة في المقطع ده، حد عنده أسئلة في المقطع ده؟ سؤال في المقطع مش خارج المقطع، تفضل. لا، وكف أيدي الناس عنك. هو الآية عامة، وكف أيدي الناس عنكم، يدخل فيها موضوع الثمانين، ويدخل فيها الحاضر والمستقبل أيضا. ماشي، يعني مثال إحنا النهاردة مثلا، أين قوتنا؟ فإننا في غاية الضعف من حسابات الايه المادية. طب إيه اللي خلى يعني الكفار لا يبيدون خضراءنا؟ ربنا هو اللي كف أيديهم عنا، لهم مصالح عندنا، وبالتالي ربنا هو اللي منعهم عننا، واخد بالك؟ وكف أيدي الناس عنكم، خدت بالك؟ ديت ايه عامة في الماضي والحاضر والايه والمستقبل، تمام. التانية بقى وهو الذي كف أيديهم عنكم، ديت ايه؟ ديت يعني نزلت في شيء بعينه، خدت بالك؟ وإن كان العبرة بايه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص ايه السبب، لكن لا شك ان سبب النزول ايه يدخل دخولا اوليا في الآية، صح ولا ايه؟ نعم. تعريف الاحذيه شكلا في المواشي على الهدي بس ولا عادي حتى في الثلاثه؟ لا، على الهدي ده من باب القلائد. القلائد يعني ايه؟ تقليد الهدي. لا، هم اصلي في ناس بتعمله عشان الحسد، وده طبعا مش صح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.